أصدقائي وأحبائي وأخواتي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وأصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة أول مرة نلتقي بعد العيد، عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب نتقابل دايما على كل خير وعلى كل فرح. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 32 من حلقات حدث بالفعل. بتمنى حلقة النهاردة تعجبكم، يمكن هي مش هتكون طويلة زي كل مرة، لكن حقيقي والله أنا اتبعت لي مواقف كتيرة جدا، لو صراحة حطيتها كلها في حلقة واحدة يمكن تقعد 3 ساعات، بس ده والله بسبب اني كنت مشغولة جدا الفترة اللي فاتت. فمعلش هقدم لكم جزء النهاردة ان شاء الله، هحضر بإذن الله في الجزء 33 قريب بإذن الله، يمكن قبل ما الأسبوع ينتهي. يلا مش عايزة برضو أطول عليكم في المقدمة، نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من الأستاذ محمد من الجزائر، بيقول: أنا في مرة كنت برا البيت وكنت مروح يعني، وفي جنب بيتنا حمام كبير عمومي، حمام في الحي اللي أنا ساكن فيه. فوانا متجه كده ناحية الحمام ده ومروح، لقيت والدي ووالدتي واقفين بعيد عني كده بكام متر في المنطقة دي، في منطقة الحمام وكده. فشوية ولقيت والدي ندهلي قال لي: تعالى تعالى يا محمد. فابتديت أروح ناحيته، وأول ما وصلت لهم ما لقيتهمش، لا لقيت والدي ولا والدتي. فساعتها رحت لابن صاحب الحمام لأنه كان موجود يعني في المنطقة، فسألت قلت له: أنت ما شفتش والدي ووالدتي دلوقتي؟ قال لي: آه أنا لسه شايفهم حالا من ثواني. بس أنا طبعا ما لقيتش حد، ما لقيتش حد في الشارع. فروحت البيت جري، لقيت بابا وماما ممددين وقاعدين يتفرجوا على التلفزيون. طبعا أنا سألتهم قلت لهم: أنتوا رجعتوا إزاي بسرعة قوي كده للبيت؟ بابا ما قالوا لي: يعني هنرجع منين يا بابا، احنا اصلا ما خرجناش. انا ساعتها بصراحة قلقت قوي وما كنتش فاهم حاجة، خرجت تاني عشان اتأكد من ابن صاحب الحمام ده وقلت اسأله تاني، ورحت له فعلا وسألته، قلت له: يا ابني انت مش شفت من شوية بابا وماما كانوا واقفين دلوقتي؟ فقال لي: ايوة والله شفتهم، شفتهم زيك بالظبط. انا بقى ساعتها اترعبت، وبعد كده سألت ناس يعني ايه ممكن يكون تفسير الكلام ده، ففي ناس قالوا لي ان دول ما كانوش ابوك وامك، دول كانوا يعني المخلوقات يعني اللي عايشين تحت الارض وكده، واحيانا بيتجسدوا في اشكال ناس نعرفها وكده، ولو كنت انت رحت لهم ووصلت لهم كانوا خدوك معاهم تحت الارض. صديقتي كريمة بتقول: أنا لما كنت صغيرة أنا وأخويا يعني حصل لنا الموقف ده، كان أنا عمري 12 سنة وأخويا كان عمره 9 سنين، واليوم ده كان يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يعني. فوالدتي الله يرحمها كانت قاعدة بتحضر لنا العشاء وكده، فخرجت أنا وأخويا الحوش بتاع بيتنا وقلنا نلعب فيه شوية. الحوش ده كان فيه غرفة صغيرة كده كانت والدتي بتربي فيه أرانب، والمكان يعني كان واسع وكده، فقعدنا نلعب. فوإحنا بنلعب شفنا كائن غريب لونه أخضر، أنا ساعتها افتكرت إن أنا بس اللي شايفة الكائن الغريب ده، بس لقيت ساعتها أخويا الصغير بيقول لي: أنت شايفة اللي أنا شايفه؟ فقلت له: أيوة شايفاه. كان فعلا كائن غريب كده، انا يعني طبعا مش بشر، كان ليه قرون طويله وكان فعلا لونه مخضر كده، كان قاعد على الحيطه اللي بيننا وبين الجيران، يعني كان في الحوش وقاعد على الحيطه اللي هي بتفصل بيننا وبين الجيران. الغريبه بقى ان المخلوق ده قاعد يشاور لنا انا واخويا عشان نمشي وراه، واحنا بقى صغيرين ما كناش فاهمين ايه ده، كان عندنا فضول نعرف ده ايه، فمشينا وراه. بعد كده لقيناه طالع على السلم اللي بيطلع على السطوح بتاع بيتنا، واحنا رحنا طالعين وراه. اول ما وصل فوق عند السطوح لقيناه اختفى تماما، ومن ساعتها بقيت انا واخويا فاكرين الموقف ده، وكل شويه نضحك ونفكر بعض بيه. موقف تاني بقى حصل لاخويا. اخويا الكبير كان مره في الجيش، فكان بيجي اجازه كل 6 شهور. اصلا بين بيتنا وبين شغله في الجيش سفر، يعني لازم يقطع تذكره للباص وكده ويسافر. فلما كان بيجي اجازه ويحب يرجع تاني للجيش كان لازم حد يقطع له تذكره. فكنا متعودين يعني ان حد من اخواتي هو اللي يروح يقطع له التذكره. فساعتها اللي راح قطع له التذكره اخويا الكبير اللي كان عمره ساعتها 19 سنه. راح هناك عند يعني المكتب اللي بيقطعوا منه التذاكر، والمكان ده كان جنب سكه حديد، طريق سكه حديد. ففي الوقت ده راح واتاخر لغايه الفجر وجاب التذكره. بس لما جه حكالنا بقى على موقف مش طبيعي، بيقول وهو راجع قابل ذئب ضخم جدا وقعد يجري وراه. فضل هو طبعا يجري من الذئب والذئب يجري وراه لغاية ما لقى حيطة كده كانت بتاعت ملعب، ملعب متحوط بحيطان كده، فاستخبى ورا الحيطة دي. راح الذئب ايه مكمل جري على طول وما شافوش مستخبي فين. لما روح بقى وحكى البابا على اللي حصل، بابا قال له ده يا ابني ما كانش ذئب، اصلا المدينة بتاعتنا اللي احنا فيها دي مستحيل يكون فيها ذئاب اصلا، يعني ده اكيد يا ابني كان مخلوق تاني. يعني هو بابا عايز يقول له جن، بس هما كانوا بيقولوا على الجن مثلا غول، كانوا بيقولوا عليه الغول على اساس ان ايه في قرائن وجان وكده بيتجسدوا في اشكال وحيوانات وبني ادمين وكده فبيسموه الغول. الكلام ده يمكن كان متعارف عليه في الفترة دي، لأن كانوا بيشوفوا ساعتها مش أرواح، هي قرائن لناس كتيرة ماتت في الحرب، وقرائن ناس ماتت في حوادث القطر، حوادث اللي كانت بتحصل طبعا على شريط القطر اللي كان جنب بيتنا. فبابا ساعتها قال له انت عارف ان لو الذئب ده قدر يتمكن منك ما كنتش رجعت تاني. بنوتي جميلة بسملة، بسملة كانت حكت لنا كم موقف في الجزء 31 من حدث بالفعل. المرة دي بقى بتحكي لنا وبتقول كنت في مرة باخد شاور، وبعد ما خلصت الشاور طلعت احط ماسكات كده على بشرتي، وكنت عمالة ابص في المراية. فجأة لقيت صورتي اللي في المراية وقفت، انا بتحرك كده بتحرك كده لكن صورتي اللي في المراية فضلت ثابتة. طبعا انا ساعتها اترعبت وفضلت اصرخ اصرخ، وماما وبابا واخواتي جم بسرعة على صوتي. طبعا لما حكيت لهم على الحكاية دي كانوا كلهم مستغربين جدا. بعديها بقى حصل حاجة غريبة، فضلت لمدة 5 ايام اشوف احلام غريبة جدا ورا بعض على طول، 5 ايام ورا بعض. اول يوم حلمت ان انا شفت شخص انا اعرفه يعني معايا في المدرسة، بس كان بيقول لي انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك وعايز اتجوزك، وقال لي انه عايز يتجوزني غصب عني كمان. طبعا يعني احنا في يعني في مرحلة ما ينفعش اصلا حد يتجوز فينا دلوقتي يعني. فطبعا انا صحيت من النوم ما خدتش في بالي، قلت ده حلم عادي خالص يعني. تاني يوم حلمت ان انا عندي بنوتة جميلة، بنت يعني بنت انا مخلفاها، وبرضو صحيت من النوم وما خدتش في بالي، قلت برضو ده حلم عادي خالص، وكملت يومي من غير ما افكر في الحلم ده. جيت تالت يوم بقى حلمت ان انا في مدينة كده انا معرفهاش، ولقيت ناس حواليا بيقولوا ان احنا في طنطا، في مدينة طنطا، وكان معايا صاحبتي. صاحبتي دي انتمتي اصلا في الحقيقه يعني، ويعني ما بنفترقش 24 ساعه. فانا شفت بقى الحلم ان انا وهي واقفين في حمام، وواقفين قصاد المرايه، بنبص في المرايه، والغريبه ان الحمام ده كان مشترك ولاد وبنات. بس وانا واقفه ببص في المرايه، بصيت لقيت نفس الولد اللي انا شفته قبل كده واقف لي في المرايه وقعد يبص عليا جامد جدا. الغريبة بقى ان انا شفت حواليه 4 اولاد صغيرين يعني اصحابه في نفس سنه يعني. في الوقت ده انا طبعا خفت واخدت صاحبتي وخرجنا من المكان، برضو ده في الحلم. رابع يوم بقى حلمت ان انا ليا خال، مش خالي اصلا يعني، معرفوش، واحد معرفوش، بس في الحلم ده انا شايفاه خالي، بس لقيته يعني انسان طيب كده وبيقول لي اتحجبي. فانا في الوقت ده قلت له انا لسه صغيره يعني، ويعني لسه ما بلغتش وكده يعني، وبقيت محرجه قوي يعني من الكلام ده وكده. فبعديها سابني ومشي. خامس يوم بقى يعني اللي شفته ده اللي هحكيه لكم ده مش حلم بقى، يعني موقف حصل حقيقي، ان ماما وبابا واخويا خرجوا يشتروا شوية حاجات. فانا لما كنت قاعدة في البيت انا واختي الصغيرة، اختي دي كان عندها 4 سنين، فانا كنت في اليوم ده عايزة انام وعايزة اطفي النور وكده، واختي ما كانتش عايزة تنام، وقلت اخوفها بقى كده عشان تنام هي الاخرى. فقلت لها الست العجوزة جايالك. اللي حصل بقى ان اختي لا خافت من ست عجوزة ولا غيره، اللي حصل ان انا نفسي اترعبت وجالي حالة هلع، لاني في نفس اللحظة شفت معايا في الأوضة واحدة ست ولابسة اسود في اسود. طبعا ساعتها ما كانش فيا نقطة دم، واتخضيت، رحت قارية آية الكرسي وفتحت النور بسرعة. ولما بابا وماما رجعوا بقى حكيت لهم على الحكاية دي، فجابوا لنا شيخ يقرأ في البيت شوية وكده، ولما قرا شوية قال إن ده جن عاشق وبيحاول يتقرب مني، وإن هو ليه 4 أصحاب بيساعدوه، وقال لنا إن هو مسلم. أنا من الوقت ده وأنا مبقتش أنام لوحدي أبدا، بقيت أنام جنب ماما على طول. فماما نفسها كمان بقت تخاف مني، لأنها بقت تشوفني وأنا نايمة بتكلم مع شخص وصحابه اللي معاه، يعني بكلم ناس كتير وانا مش في وعي. فماما كانت بتقرا بقى آية الكرسي وكده، لكن كنت اقول لها يا ماما دول مش هيمشوا عشان دول مسلمين ومش هيأذيهم القرآن. بصراحة انا مش عارفة اذا كان الحكاية دي بسبب ان احنا ساكنين جنب المقابر والمغسلة اللي بيغسلوا فيها المتوفيين كده ولا ايه، الله أعلم. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي زيزي. بصوا بقى، هي بعتت لي مواقف كتيرة جدا، وأقسمت لي بالله قبل ما تحكي لي أي حاجة إن كل اللي هتحكيهولي حصل بالفعل. بتقول انا تعرضت لمواقف كتيره جدا جدا، واولهم لما كنت طفله لسه صغيره، كان عمري حوالي 5 سنين، وانا اصلا ليا اخ اصغر مني ب3 سنين، يعني اخويا كان عنده 2 3 سنين وانا كنت صغيره. انا كان عندي عروسه وكنت بحبها جدا وبحب العب بيها، فكانت ماما قاعده بره في الصاله ومعاها ضيوف يعني، وانا كنت قاعده في اوضتي انا واخويا بنلعب بالعروسه دي. واقسم بالله فجاه لقيت العروسه دي وقفت على رجليها وبقت تتحرك ومشيت ناحيه اخويا، ومشيت فوق جسمه كمان، لدرجه ان اخويا اللي كان لسه بيبي فضل يصرخ ويصوت وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. ده موقف. موقف تاني بقى، احنا كان اصلا في وشنا بيت كبير كده، وكان صاحبه بيأجره بانسيون، يعني كان في اوض كتير وكده، فكان بيأجر الاوض دي يعني عاملها بانسيون كده للمغتربين او كده. فالبانسيون ده كل اللي يدخل فيه ما يقعدش فيه ليلة واحدة ونلاقيه جري تاني يوم، وكنا دايما بنسمع منه اصوات وحاجات غريبة قوي كده. ولدرجة ان في مرة عيلة كانت مغتربة يعني ونزلت فيه، عيلة كانت مكونة من اب وام وولدين وبنتين، نزلوا في البانسيون ده وما كملوش الليلة، وبصينا لقيناهم تاني يوم ولا في نفس اليوم بالليل، لقينا الست نكشة شعرها واقفة في البلكونة ولا في الشباك بقميص النوم وعمالة تصرخ وتصوت، وبعدين خدت حاجتها هي وعيلتها وهربوا من البانسيون. وبعد كده البانسيون ده اتقفل تماما لان ما كانش حد عارف ايه اللي بيحصل فيه بالظبط. موقف تاني برضو، كنت صغيرة، خالتي كانت عايشة في السعودية، وفي مرة جابت لي هدية من السعودية، جابت لي عروسة جميلة جدا يعني كانت شكلها نادر مش موجودة في مصر، كانت عاملة زي البيبي بالظبط، اللي يشوفها من بعيد يقول إنها طفل فعلا، يعني شعرها ووشها وجسمها وحجمها شكلها بيبي حقيقي، لدرجة إن أنا كنت مثلا أبقى ماسكاها في الشارع كده وسحبها في الأرض كطفلة يعني بتلعب وكده، فالناس كانت تفتكرني ساحبة طفل بجد ويقولوا لي حرام عليك البيبي ده، أنت ساحباه كده ليه، فين مامته؟ وطبعا الناس ساعتها تتفاجئ إنها عروسة. أنا كنت مسمياها يسرى، وكنت بعملها زي البيبي بالظبط، اقعد اسرح لها شعرها والبسها واكلها وكده يعني. فانا كنت متعوده اني اخبي العروسه دي من اخواتي علشان كانوا بياخدوها من ورايا يلعبوا بيها. فاخدتها في يوم وحطيتها جوه دولابي وحطيت فوقيها الهدوم كده وخبيتها ونمت. بعد كده اقسم بالله لقيت العروسه دي والله خارجه بره الدولاب وماشي على الأرض وجاية ناحيتي. أنا كطفلة طبعا ما قدرتش أستوعب الموقف، أنا المفروض إني كطفلة مثلا أفتكر إن دي حاجة عادية ولا لعبة، لأ، لكن أنا حصل لي حالة رعب غير طبيعية في الوقت ده. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ، فطبعا أهلي جم على صوتي فلقوا العروسة مرمية جنبي على الأرض، فقلت لهم أنا كنت شايلة العروسة ولقيتها جاية عليا دلوقتي، قالوا لي يا بنتي أنت بتحلمي، أنت مجنونة، عروسة اللي جاية عليكي. فقعدت أحلف لهم والله ساعتها إن أنا حطيتها في الدولاب وخبيتها جوه الدولاب ومش عارفة إيه، لكن محدش صدقني تاني أبدا. بس أنا من رعبي ساعتها رحت ماسكة العروسة دي مطوحاها في الشارع، رميتها في الشارع، قلت لهم دي عفريت محدش يجي جنبها محدش يمسكها دي عفريتة. ماما نزلت بعد كده أخدتها ورميتها على سطوح بيت مهجور كده جنبنا، والحمد لله من ساعتها ما شفتش العروسة دي تاني. موقف تاني بقى حصل لي مع نفس البنسيون اللي كنت حكيت لكم عليه قبل كده. في مرة كده كنت بلعب وقت المغربية تقريبا، وانا بلعب لقيت من ناحية البنسيون ده جايلي صوت كده زي البسبسة، حد عمال يبسبس لي كده من ناحية البنسيون بيقول لي بس بس بس بس بس بس كده. بقيت أشوف مين اللي عمال يبسبس لي ده وأنا بلعب، فبصيت ناحية سطوح البيت ده بالصدفة كده، والله العظيم لقيت إيد واقفة فوق السطوح دي عمالة تشاور لي، عاملة زي ما تكون بتقول لي مثلا تعالي وبعدين تقول لي باي باي، وبعدين صوت البسبسة ده بقى مش راضي يسكت خالص، يعني كأن حد عمال يبسبس لي ويشاور لي ويقول لي تعالي ويعمل لي باي باي. والحكاية دي بقى مش أنا بس اللي شفتها، ناس كتيرة قوي شافوها من الشارع عندنا من الجيران يعني، وماما شافتها وإخواتي برضو شافوها. حصل لماما بقى كمان موقف مع برضو البانسيون الغريب ده. ماما كانت متعودة إن ساعة شم النسيم تعمل لنا فطير كده بالسمن البلدي، وكانت دايما تطلع تخبزه على الفرن اللي فوق السطوح، كان عندنا فرن غاز عادي يعني بأنبوبة بوتاجاز عادي بس كنا حاطينه فوق السطوح. وماما كانت بتحب تعمل الفطير ده بدري جدا يعني قبل الفجر كده أو ساعة الفجر. ففي اليوم ده ماما طلعت فوق عشان تعمل الفطير، وكانت فاكرة ان الفجر أذن خلاص بس كان لسه الفجر ما أذنش، فطلعت فوق السطوح وابتدت تشتغل يعني في الفطير ده وكده. وبعدين بتبص بالصدفة على سطح البيت اللي معمول بانسيون ده، بصت لقيت كلب مخلوق كده، هو هي مش عارفة ده كلب ده ولا حاجة غريبة قوي، واقفة على سطوح البيت ده، وكان رقبته طويلة ورفيعة ورجليه رفيعة قوي قوي. ماما فضلت تبصله في رعب، يعني هي ما عملتش حاجة غير انها فضلت تبصله، وهو كمان فضل يبص لها، بتقول كان عينه واسعة قوي وحمرة، ولما كانت مركزة معاه قوي كده بصت لقيت رجليه دي عمالة تطول وتقصر، ورقبته كمان برضو تطول، ويعني كان شكله بصراحة يرعب. في الوقت ده ماما طبعا يعني جالها ذهول غير طبيعي، وراحت سايبة كل اللي في ايدها وراحت نازلة جري على البيت عندنا وحكت لبابا. طبعا بابا طلع فوق ما لقاش اي حاجة فوق، ولا على سطوحنا ولا السطوح التاني ولا اي حاجة خالص. بس طبعا ماما حرمت ان هي تطلع فوق تاني ولا تعمل اي حاجة تاني على سطوح البيت. موقف بقى حصل لخالتي. انا خالتي كانت ساكنة الاول في بيت، الاول كانت مأجراه وبعد كده اشتروا البيت ده، وكان مكون من 3 ادوار. الدور الاول كان ساكن فيه ناس مأجرين يعني منهم الدور الارضي، وبعد كده سابوا المكان والدور الارضي اصبح فاضي، وخالتي سكنت في الدور التاني. وكان الدور التالت يعني زي ما تقولوا مش متشطب قوي كده، وكانوا بيربوا فيه طيور وحاجات كده. فخالتي كانت بتشوف في الدور اللي فوق ده اللي مربيين فيه الطيور قطة كده بتقعد في المكان ده على طول. القطة دي يعني الغريبة ان هي ما كانتش بتنونو، كانوا دايما يسمعوها تتكلم بصوت غريب قوي كده وتقول يا رؤوف يا رؤوف، ما كانتش بتقول مياو ولا صوت قطط عادية، لا دي كانت بتقول كلمة واحدة، كلمة بتنطق كده زي البني آدمين، تقعد تقول يا رؤوف يا رؤوف. وبعد كده كانوا دايما بيسمعوا أصوات غريبة قوي من الدور اللي فوق، كان زي ما يكون حد بيدبدب فوق، كأن في بقى حمار وماشي كده فوق السطوح. وكانوا دايما يسمعوا صوت ناس بتتكلم، صوت حاجات بتخبط. كانوا حاطين اصلا فوق في الدور اللي فوق ده حاجات زي اطباق كبيره كده، وحاجه زي اللي عارفين الطشت حاطينه للطيور والكلام ده، فبقوا يسمعوا الحاجات دي عماله تتشال من على الارض وتتهبد، يعني الاطباق والطشوط اللي محطوطه فوق دي كلها بقت تتشال وتتهبد على دماغهم من فوق، ويسمعوا اصوات ناس بتخبط عليهم بتخبط عليهم يعني على باب الشقة، وأصوات بيبان تانية بتتفتح وتتقفل، أصوات بتتفتح وتتقفل. فهم بصراحة ما كانوش فاهمين إيه اللي بيحصل، طبعا يطلعوا فوق ما يلاقوش أي حاجة. فبعد فترة ابتدوا يتعودوا خلاص، يعني اتعودوا على الأصوات دي خلاص وتعايشوا معاها، وخصوصا إن خالتي أصلا جوزها كان دايما مسافر وكانت بتبقى هي اللي موجودة في المكان ده، فخلاص بقى يعني ما كانش قدامها أي حاجة غير إنها تتعايش مع الوضع. ففي يوم بقى انا كنت عند خالتي دي، كنت قاعده عندها يعني وبيت عندها كام يوم، فخالتي طلبت مننا انا وبنت خالتي اننا ننزل الدور الارضي علشان نملى الميه، نملى ازايز ميه يعني، عشان الميه في الدور التاني كانت ضعيفه وكانت خالتي لسه مركبتش موتور ميه. فطلبت مننا ننزل نملى الازايز من الحوض اللي تحت، كان في حوض كده تحت في الدور الاولاني يعني. فنزلنا انا وبنت خالتي وابتدينا نملى الازايز. زي ما قلت لكم الدور الارضي كان في ناس وسابوه، يعني الشقه فاضيه المفروض، بس باب الشقه دي ما كانش مقفول، كان زي ما يكون متوارب كده يعني سايبينه مفتوح. ففجاه وانا وبنت خالتي بنملى الميه بصينا لقينا واحده ست خارجه لنا من باب الشقه دي، وكانت لابسه عبايه كلها ألوان، ألوان كتيرة قوي، ألوان غريبة كده، ولابسة عقاد يعني عقاد كتيرة قوي حوالين رقبتها، كان شكلها غريب، ومغطية راسها بطرحة كبيرة. أنا وبنت خالتي قعدنا نبص لبعض كده، مين دي؟ قعد يعني احنا فاكرينها بني ادم عاديه ودخلت البيت، قلنا دخلت تعمل ايه دي جوه الشقه ومين دي اصلا؟ فبصت لنا كده وراحت على طول خارجه بره بوابه البيت، فجرينا وراها بسرعه. يعني هي كانت قدام عينينا في ثانيه لانها اختفت، كانت قدام عينينا كده، المفروض لو خرجت بره البيت هنشوفها ماشيه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لكن ده احنا في ثانيه واحده بصينا لانها مش موجوده قدامنا لا يمين ولا شمال. طبعا من كتر رعبي انا وبنت خالتي سيبنا كل حاجه وبقينا نطلع فوق على الدور اللي فوق علشان نحكي لخالتي يعني على اللي حصل. فطبعا واحنا طالعين على السلم بصينا لقينا نفسنا عمالين نقع، كل ما نطلع انا وهي، مش انا بس، نطلع سلمتين نقع، نطلع سلمتين نقع، وبعدين حسينا رجلينا تقلت زي ما يكون حد متقل رجلينا ومش عايز يخلينا نطلع. فطلعنا المهم بالعافية وقعدنا نحكي لخالتي على الحكاية دي. طبعا خالتي ساعتها بقت خلاص هتتجنن لانها ابتدت بقى تشوف حاجات غريبة اوي كتير في البيت ده، فكانت عايزة بقى تعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده بالظبط. فخالتي قالت تسأل واحدة يعني عايشة هناك بقالها فترة طويلة وست كبيرة يعني فاتحة محل بقالة، فراحت قالت لها اعملي معروف قوليلي ايه اللي بيحصل في البيت ده، انت اكيد سمعتي حاجة او عرفتي حاجة، ايه اللي بيحصل في البيت ده انا مش قادرة افهم. قالت لها بصي انا هحكي لك، البيت ده زمان كان ساكن فيه واحدة اسمها ام غازي. ام غازي دي كان عندها بنت شابة كبيرة يعني اسمها مخلصة. ففي الفترة دي ما كانش فيه مية دخلت البيوت، يعني ما كانش فيه مواسير مية ولا حاجة، فكانوا البنات في الفترة دي بياخدوا مثلا المواعين بتاعتهم وغسلهم وكده ويغسلوه في بحيرة كده ورا البيت، يعني ورا البيت بمسافة قريبة 200-300 متر كده. فمخلصة دي كان ليها صديقتين، اتنين صحاب يعني، واحدة اسمها عبير وواحدة اسمها سامية. فالتلات بنات دول في يوم اتفقوا ان هم يروحوا يغسلوا المواعين بتاعتهم ويلعبوا في المية شوية. خلصوا المواعين وكل حاجة ونزلوا المية بقى وقعدوا يلعبوا في البحيرة وكده. المية في البحيرة دي يعني جارية، مش مية راكدة، الكلام ده في قرية في المنصورة، يعني اذا المية دي مية نيل يعني. فحصل كده حاجة زي الدوامة، سحب كده شديد في البحيرة دي ما تفهموش. المهم التلات بنات ابتدوا يغرقوا، عبير وسامية اصحاب مخلصة دول مسكوا في بعض وقعدوا يصرخوا، ومخلصة دي كانت بتغرق برضو بس كانت بعيدة عنهم شوية. ففي شاب كده كان معدي في الفترة دي لقاهم بيغرقوا، راح نزل جري، اول مرة نزل انقذ عبير صاحبة مخلصة دي، اول واحدة انقذها طلعها، وبعدين راح نزل تاني قدر ينقذ صاحبتها التانية اللي هي اللي اسمها سامية. لكن جه يدور بقى على التالتة دي اللي كان شايفها بتغرق، بس ما لقالهاش اي اثر اللي هي بقى مخلصة دي. قعد يدور هنا هنا هنا مفيش. بعد كده بقى الاهالي بلغوا البوليس والاسعاف وكده، وجابوا غطاسين كده علشان ينزلوا يشوفوا يعني البنت دي غرقت ولا ايه الحكايه، ولقوها بالفعل غرقانه في البحيره من تحت. الست المغازي دي اصلا كانت بتشتغل في التجاره، كانت بتسافر بورسعيد تجيب هدوم من هناك وتبيعهم. في اليوم ده هي ما كانتش موجودة، هي كانت مسافرة فعلا بورسعيد علشان تجيب بضاعة تبيعها. فبعد كده لما طلعوا البنت دي يعني ودوها بيت أهلها وغسلوها وكده علشان يعني أهلها يشوفوها قبل ما تتدفن وكده. فللأسف الست دي كانت يدوب لسه جاية من السفر، اللي هي مامتها يعني لسه جاية من السفر، فشافت بقى بنتها جوه النعش، كانوا خلاص غسلوها وكفنوها وحطوها جوه النعش. ساعتها الأم ما قدرتش تستحمل، فضلت تصرخ وشالتها من جوه النعش، فتحت عليها النعش يعني وقعدت تصرخ بنتي بنتي وكده. وكان طبعا موقف مؤثر جدا وكانت بنتها الوحيدة. فبعد الحكاية دي بقى زي ما تقولوا يعني قرين مخلصة دي بقى هو اللي ساكن البيت ده، لان اصلا البنت دي لما كانت عايشة كانت مرتبطة بشاب اسمه رؤوف، كانت بتحب شاب اسمه رؤوف، وده طبعا هو اللي يفسر لنا القطة اللي كانت بتقول دايما يا رؤوف يا رؤوف. ولما الست اللي هي صاحبة محل البقالة دي حكت لنا مواصفاتها، حكت لنا نفس المواصفات اللي انا شفتها انا وبنت خالتي بالظبط، انها برضو كانت قصيرة وكانت بتحب الالوان قوي، بتحب تلبس حاجات ملونة كتير وبتحب الاكسسوارات جدا، عشان كده احنا لما شفناها لابسة عقد كتير. فيعني كان واضح قوي طبعا ان يعني قرين البنت دي هو اللي كان ساكن البيت ده. فخالتي بقى لما عرفت الكلام ده كله سابت البيت على طول وباعته. موقف تاني بقى، يمكن قبل ما انا اتولد، والدي اصلا من مدينة السويس، من منطقة اسمها الجناين، قريبة كده من مقابر الشهداء. اللي حكالي على الموقف ده والدتي وأختي الكبيرة، يعني أخواتي الكبار أنا ما كنتش لسه اتولدت. كانوا دايما بيسمعوا خبط على البيبان وعلى الشبابيك، ويسمعوا ناس من بره يقولوا لهم احنا عطشانين عطشانين. فكانت أختي الكبيرة تفتح الشباك كده، يعني بالليل كان الكلام ده بيحصل بالليل، فكانت تفتح الشباك وهي مش مركزة كده، تبص تلاقي قدامها عساكر جنود يعني لابسين لبس الجيش عادي وبيقولوا لها احنا عطشانين. فهي ما بين الصحيان والنوم كده مش مركزة، اديتهم القلة، يعني كان في قلة على الشباك راحت مدياها لهم، وفعلا اخدوها منهم وشربوا، يعني هي شافت بعينيها ان هم اخدوا منها القلة وشربوا. بس بعد كده لما ركزت شوية بصت لقيت الشباك عليه سلك، أصلا إزاي خدوا منها المية وإزاي شربوا. فماما أختي يعني حكت لماما، وماما حكت لجدي بقى الله يرحمه كده. فأنا والدي في الفترة دي كان في الجيش، كان برضو متطوع في الجيش. فجدي بقى قال لماما للأسف دول فعلا، يعني احنا بنشوفهم كتير، دول شهداء، ارواح شهداء يعني، وبنشوفهم لانهم كانوا في الفترة دي ماتوا وهم عطشانين، يعني ساعة ما اتقتلوا للأسف كانوا عطشانين، فكانوا دايما يشوفوا يعني قرائن الجنود دول بيطلعوا بالليل يقولوا لهم احنا عطشانين. لدرجة ان جدي راح عامل لهم زير كبير كده، حط زير كبير قدام البيت وقلل كتير وكده، وكانوا بيشوفوهم بالفعل ان هم بيطلعوا بالليل ويشربوا من المية دي ومن الزير ومن القلل دي. الكلام ده كان بيحصل كل يوم من بعد الساعة 1 مثلا بالليل، لازم بعد الساعة 1 لغاية الفجر مثلا نبص نلاقي الحكاية دي حصلت، الجنود دول صحيوا وقاعدين يشربوا، يا إما يخبطوا على البيبان والشبابيك ويسمعوا أصواتهم وهم بيقولوا عطشانين. والغريبة ان لما اختي بقت تشوفهم بقى كتير بيطلعوا في الوقت ده ما كانتش بتخاف منهم خالص، بالعكس كانت بتقول ان هم كان اشكالهم جميلة كده وبيبتسموا، ويعني بتقول لما بشوفهم كده مش عارفة ليه بحس ان هم ناس طيبة، ارواح طيبة، بيبقوا عاملين زي الملائكة كده يعني. ربنا يرحمهم جميعا يا رب ويحتسبهم عنده من الشهداء. موقف تاني بقى، جدتي أم بابا حكيته لماما، بتقول لها احنا زمان يعني كنا عايشين في قرية، القرية دي ما كانش فيها مية، كان في الوقت ده لسه المية ما دخلتش البيوت، يعني ما فيش مواسير مية ولا أي حاجة من دي، فكان كل أهل القرية بيروحوا ياخدوا أوعية وحاجات كده زي يعني جراكن جراد الحاجات كده، ياخدوها ويروحوا يملوا مية في حنفية عمومية، كان في حنفية واحدة بس في البلد كده أو قريبة منهم، بيروحوا يملوا منها بقى كل حاجة. المكان ده كان بينه وبين بيتهم حوالي مثلا 300 متر، والحنفية دي كانت قريبة من الترعة، فكانوا دايما متعودين يملوا الحاجات دي بدري جدا، لازم يخرجوا من بدري قوي علشان تقريبا اهل القرية كلهم بيروحوا في المكان ده يملوا المية، وكل واحد بقى بياخد وقت عقبال ما يملى، فبتحصل بقى يعني خناقات وبيبقى في زحمة شديدة قوي في المكان ده، فبيفضلوا ان كل واحد يروح بدري علشان ما يحصلش يعني تزاحم وكده. فحصل ان جدتي حد خبط عليها بالليل، يعني ما كانش الفجر حتى ولا حاجة، اللي خبطت دي كانت واحدة جارة، المفروض جدتي عارفاها، واحدة جارتها يعني، بس هي طبعا ما طلعتش جارتها يعني. قالت لها يلا يلا يا فلانة يلا عشان نلحق بسرعة نروح عند المية نملى حاجتنا. فجدتي كانت يعني في الوقت ده تقريبا نايمة مستريحة، لكن ما كانتش ناوية تخرج، بس لما لقيت جارتها بتقول لها يلا بينا فقالت طب يلا، أخدت كل حاجة بقى عايزة تملاها وخرجت. فبتقول خرجت لقت واحدة ست ماشية قدامها من ظهرها عمالة تجري، المفروض إن هي جارتها دي، هي كانت سمعت صوتها وعرفت إنها جارتها، بس لقت واحدة ست لابسة أسود في أسود وبتجري قدامها وبرضه شايلة حاجات عشان تتملي، برضه جراكن وجرادل وحاجات كده. فجدتي لما شافت الست دي بتجري كده وعايزة تلحق فجريت وراها هي كمان، فضلت تجري هي كمان لغاية ما قربت مكان الحنفية العمومية دي، وقربت كمان من الترعة. فبتقول والله فجأة بصيت لقيت حاجة نطت في الترعة، يعني زي ما يكون مش قالب طوب، زي ما يكون قالب حجر كبير واترمى في الترعة، وحتى طرطش مية كتير قوي، يعني طلع مية من الترعة كتير جدا. والست طبعا اللي كانت قدامها دي اختفت تماما يعني، بس هي ما شافتش الست بتنط، لا هي ما شافتش الست مرة واحدة ولقيت حاجة بتنط في الترعة. فاللي حصل ان جدتي في اللحظة دي لقت حد ماسكها من هدومها من ورا وعمال يقول لها في ودنها بصوت عالي جدا ارجعي ارجعي، لو قدمتي خطوة واحدة هتموتي. وبعدين حست جدتي انها اتشلت، يعني ما قدرتش تتحرك ولا تمشي قدام ولا ورا ولا ترجع ولا اي حاجة. وبعدين لقيت بقى حاجة عمالة تشدها لورا، يعني تسحبها لورا من هدومها، تخيلوا ان هي روحت بيتها وهي بظهرها، الحاجة دي عمالة تشدها وترجعها للبيت، وبرضه تكلمها في ودنها تاني وتقول لها ارجعي ارجعي اوعي تروحي هناك. طبعا جدتي لما روحت كانت هتتجنن ومرعوبة على آخرها، وصحت جدي قالت له بقى اللي حصل، بص في الساعة لقاها الساعة 2 صباحا، يعني حتى مش وقت فجر ولا الشمس هتطلع ولا حاجة. جدي طبعا قال لها انت ازاي اصلا تخرجي في الوقت ده، ياكي تروحي المكان ده تاني ولا اصلا تخرجي من البيت تاني، ومهما حد خبط عليكي ولا قالك تعالي معايا ولا تعالي نروح نملى المية ولا نروح ناحية الترع، اوعي تسمعي كلام حد واقعدي تخرجي من البيت. دي اكيد كانت النداهة، والنداهة دي اصلا حصل بسببها حوادث كتيرة قوي في البلد، وكانت فعلا بتنده على الناس بالليل وتطلعهم من بيوتهم وتنزلهم تموتهم في الترع. فساعتها جدي حكالها على موقف برضو حصل لواحد تاني من اهل البلد. كان في مرة واحد من أهل البلد دي ليه صديق متعودين إن هما دايما يصطادوا، يروحوا يعني عند النيل يصطادوا بس في وقت الفجر كده. فالراجل ده كان نايم في بيته، وبعدين صاحبه اللي دايما بيروح معاه خبط عليه وقال له يلا يا فلان إيه نروح على النيل عشان نصطاد. فخرج معاه جاب عدة الصيد وأدوات اللي بيستخدمها وكل حاجة، وبعدين خرجوا هما الاتنين لقاه صاحبه كده عادي بس ما كانش بيتكلم، وراحوا على المكان اللي كانوا بيقعدوا يصطادوا فيه، وكانت الدنيا ضلمة طبعا الفجر لسه ما طلعش يعني. فراحوا قعدوا، الراجل ده كان أصلا كل يعني حاطط الصنارة في المية ومش راضية تطلع ولا سمكة. التاني بقى صاحبه اللي خبط عليه وجاله ده كل يعني ما اقول لكم كل دقيقة يطلع سمكية، كل دقيقة يعني حاجة غريبة الشكل، كل شوية يروح مطلع سمكة، وبعدين مش أي سمك، كان دايما يطلع سمك القراميط، عارفين سمك القرموط، السمك القرموط ده اللي هو بيبقى سمك نيلي أصلا، بيبقى كبير وروحه طويلة وكده. فكان صاحبه ده بيعمل حركة غريبة جدا، كل ما يطلع له سمكة قرموط في الصنارة ياخدها يضرب بيها صاحبه وبعدين يشيلها، يطلع سمكة تانية يروح ضارب بيها صاحبه تاني. الأول التاني يعني الراجل افتكره بيهزر بيدعبه كده وبتاع، لكن لقى الموضوع يعني دخل في الغلاسة بقى، كل ما يطلع سمكة يضربه بيها والسمكة صاحية. فابتدى يتضايق منه، قال له ايه ده، ايه في ايه يا ابني اللي بتعمله ده، انت اتجننت؟ فجأة أول ما زعق فيه وقال له انت بتعمل ايه، بص لقى صاحبه ده شكله بقى غير شكله، واللون بقى غير اللون، والصوت بقى غير الصوت، لقى وحش قدامه، لقى حاجة غريبة يعني، واحد شكله وحش جدا وعينيه دي زي ما يكون فيها نار أو شرارة بتطلع. فطبعا الراجل ساعتها تقدروا تقولوا إن هو جاله حالة شلل في رجليه من الخضة، وللأسف فقد النطق، يعني جاله حالة خرس وحالة شلل. بس الغريبة والشيء اللي الحمد لله حصل وأنقذه من المخلوق اللي كان خلاص هيسحبه على الترعة ده، يعني هو طبعا عرف إن هي نداها بس كانت متجسدة بقى في شكل صاحبه وكده. فاللي أنقذه ساعتها سبحان الله قرآن الفجر. أول ما قرآن الفجر ابتدى يسمع في البلد بيقول المخلوق ده اختفى. فابتدى يعني الراجل طبعا يعني رجليه بقول لكم ما بتتحركش نهائي، فضل يزحف على الأرض يزحف على الأرض بالعافية، وطبعا مش قادر يتكلم ولا ينده على أي حد، يعني فضل يزحف علشان يعني أي حد يشوفه ويساعده كده. فاللي حصل إن فعلا كانوا الناس رايحين يصلوا الفجر وشافوه طبعا في الحالة دي، اتخضوا عليه أوي وعارفينه طبعا، فروحوه البيت. لما طبعا روحوه لقوه في الحالة دي يعني مشلول وبرضه ما بيتكلمش وكده. ده حتى صاحبه اللي المفروض ده يعني الأصلي بقى، صاحبه الأصلي اللي بيخرج معاه يصطاده ده جه يزوره علشان طبعا عرف إن هو كان عيان، وسأله قال له إيه يا ابني أنا جيت لك في الوقت ده عشان نخرج مع بعض ما لقيتكش، وسألت عنك قالوا لي ما شفناهوش خرج وراح فين ولا خرج إمتى من البيت. بعد حوالي مثلا 15 يوم فضلوا يجيبوا له شيوخ ويقروا له قرآن وكده، وبعد يا دوب ما مثلا حالته ابتدت تتحسن شوية بعد ال 15 يوم الكل اتفاجئ ان الراجل ده مات. مش عارفين يعني يمكن مثلا برضو يعني قلبه وقف من كتر الخضة اللي شافها، ولا في ناس مثلا يعني أشاعت في البلد إن ندها هي اللي قتلته عشان شافها وعرف سرها ولا إيه، أو هرب منها، يعني المهم إيه أقاويل كتيرة في البلد. بس طبعا النهاية إن الراجل توفى. موقف تاني بقى حصل لي وأنا صغيرة، وأنا صغيرة كان في جنب بيتنا كده بيت صغير مهجور، والبيت ده كان ليه حوش وليه سور متحوط بسور، يعني الحوش نفسه كان كبير كان أكبر من البيت، والحوش ده كان فيه أوضة صغيرة كده بابها أحمر، وإحنا حتى وإحنا صغيرين كنا مسمينها الأوضة الحمراء عشان بابها كان لونه أحمر. المكان ده كنا أحيانا بنلعب فيه وكده، بس ماما كانت في مرة عايزة تربي طيور وحيوانات وخرفان يعني وحاجات كده، وبابا ما كانش بيحب الحاجات دي تتربى في البيت عشان يعني ريحتها والنظافة والحاجات دي. فماما فكرت إن هي تأجر الحوش والأوضة دي من أصحاب البيت، أصحاب البيت هم عارفينهم يعني بيجوا يترددوا على البيت كل فترة كده وبيجوا البيت، فإيه ماما قالت يعني هستأذن منهم إن أنا أجر المكان ده، أجر الحوش بالأوضة. وفعلا حصل، وماما فعلا حطت فيها بقى طيور وبط وفراخ وخرفان وكل حاجة، وكانت بتدخلهم يناموا بالليل في الأوضة دي وطول النهار سايباهم بيلعبوا في الحوش. ففي مرة بقى أنا وأختي اللي أكبر مني بشوية وأصحاب ليا بقى أصحاب يعني أصحاب الجيرة يعني كلنا حبينا نلعب مع بعض، كنا حوالي 5 6 بنات كده. فاحنا عندنا في القرية كان في لعبة كده معروفة عندنا، ان احنا بنعمل زي مسرحية، يعني بنمثل مسرحية ان في جد وجدة بيربوا طيور وبيصحوا بدري يمسكوا الفاس ويعملوا الارض وكده، يعني نمثل لعبة الفلاحين واحنا اطفال كده. فقلنا نلعب بقى اللعبة بتاعتنا دي جوه الأوضة دي، جوه الأوضة اللي مسمينها الأوضة الحمراء دي، وأحيانا كنا نجيب أكلنا ونقعد ناكل في الأوضة دي ونلعب وكده. ففي مرة قلنا بقى نلعب لعبتنا المفضلة دي كده، حكاية إن احنا إيه يعني هننام بدري، إن احنا أسرة يعني كلنا وكده، وهننام بدري ونصحى الصبح نشتغل. والشغل ده عبارة عن إننا نزرع، نجيب بقى الفاس ونفحط في الأرض ونرش مية وكأننا كده بنزرع يعني، فبنمثل بقى. فالمهم رحنا طافيين النور وعاملين بقى ان احنا خلاص هننام يعني دلوقتي، وقلنا يعني النور هنطفيه 5 دقايق بالظبط كده وبعدين هنصحى بقى نشتغل. يا دوب طفينا النور واقسم بالله العظيم ما عداش 5 دقايق، ما كملناش 5 دقايق، بصيت لقيت قدامي مخلوق يعني رعبني رعب مش طبيعي، حاجة كده زي الخيال، هي زي ما يكون مش خيال بني آدم برضو، أنا مش قادرة أحدد في الضلمة ده كان خيال إيه، لكن اللي قدرت أشوفه بوضوح جدا إن كان ليه عينين خضرة خضار رهيب. أول مرة في حياتي أشوف اللون ده، الخضار الغريب قوي ده، وكان عمال يتحرك ويقرب ناحيتي أنا بالذات. انا طبعا شفت المنظر ده صرخت، فضلت اصرخ اصرخ، وطبعا راحت اختي بقى فاتحه الشباك وفتحت النور وقعدوا يسالوني ايه في ايه اللي حصل. طبعا لما فتحوا النور والشباك ما لقيناش اي حاجه في الاوضه، فانا حكيت لهم على اللي انا شفته، كلهم ما صدقونيش. فروحت لماما وبابا، جريت بقى طبعا احكي لها، احكي لماما يعني، وقلت لها على الحكايه دي، برضو ماما ما صدقتنيش. وطبعا لما ما صدقونيش انا طبعا يعني اتضايقت جدا جدا وكنت هتجنن لوحدي. بس اللي حصل بقى موقف غريب جدا. في مره كانت ماما قاعده هي والجيران، يعني كانوا دايما متعودين ان هما بيقعدوا مثلا قدام البيت كده يفرشوا فرشه حلوه كده ويقعدوا قاعده جميله عشان تبقى الدنيا حر يعني، فبيقعدوا في الطراوه بره البيت. فهم قاعدين ماما والجيران كده قاعدين يعني يتكلموا ويضحكوا كده، فجأة لقوا الطيور والحيوانات اللي ماما كانت حطاهم جوه الأوضة دي عمالين يصرخوا، البط والوز كاك كاك كاك، وحالة هرج ومرج، والحيوانات زي ما تقولوا عايزة تخرج، حاجة غريبة قوي حصلت. الأول ما خدوش في بالهم، يعني ماما كانت أصلا سايبة لهم النور والع، يعني حتى لما تقفل عليهم بعد ما يناموا برضو كانت بتفضل سايبه لهم النور والع، لكن قالوا مثلا يمكن ايه شافوا فار او حاجه كده. فماما بتقول يا دوب دخلت الاوضه دي وشافت نفس الكائن اللي انا شفته بالظبط. لما ماما دخلت بنفسها شافت بعينيها واحد كده خيال، ما هوش واحد واحد، خيال كده لشخص وعينيه خضره خضار غير طبيعي. ماما ساعتها بقى صدقتني طبعا وتأكدت ان انا ما كنتش بكذب ولا بتهيألي، وراحت جري حكت لبابا. بعد الحكاية دي الغريبة ان سمعنا واحد برضو من جيراننا بيقول ايوه انا بالفعل احيانا بشوف شخص غريب كده قاعد فوق الأوضة دي، فوق سطح الأوضة دي بالتحديد، وبتبقى عينه واسعة كده وخضرة خضار يخوف. يعني معنى كده ان مش انا بس اللي شفته، انا شفته وماما شافته وناس كمان من الجيران شافوه. وطبعا بقينا هنتجنن، ايه المخلوق ده اللي كذا واحد شافه بنفس المواصفات. فماما وبابا جابوا ناس من الجيران كده وراحوا لاصحاب البيت، قالوا بقى لازم نعرف ايه الحكايه وايه حكايه الكائن ابو عينين خضره ده وكده. فلما راحوا بقى لاصحاب البيت قالوا لهم ايوه هو في فعلا حكايه غريبه للبيت ده. المكان ده كان ساكن فيه واحد غلبان، الراجل ده كان مصدر رزقه الوحيد جرار، عنده كده عنده جرار، الناس بتأجره ويحرس لهم الارض يعني مقابل اجر بسيط يعني. فاللي حصل ان الراجل ده كان عنده ابن، ابنه ده كان صغير يعني اقل من 15 سنه، فالراجل حب يعلم ابنه ازاي يسوق الجرار. ففي مرة وهو قاعد هو وابنه على الجرار، فالولد هو اللي كان سايق، فطبعا هو لسه بيتعلم وكده، فراح ابوه وقع من الجرار، يعني الظهر حركه حركة غلط وكده، وطبعا الجرار ده ولا ليه بيبان ولا حاجة، فابوه وقع. وفي لحظة وهو برضو الولد يعني في حركة طايشة كده، راح راجع ورا وداس على ابوه بعجلة الجرار، فللأسف الراجل مات. يعني ده مش مادة اتفعص يعني تحت عجلة الجرار. فأهل القرية بقى ساعتها اتلموا كده وجابوا الراجل ده، وهو طبعا يعني جسمه كله متقطع وكله دم وكده، فودوه لبيته وقالوا بس يعني يحطوه في بيته عقبال ما الشرطة تيجي ويحصل بقى تحقيقات والنيابة والكلام ده. فحطوه بقى في الأوضة الصغيرة دي، الأوضة اللي هي بيقولوا عليها بابها أحمر دي. فطبعا في الوقت ده واضح إن يعني قرين الراجل ده استقر بقى في الأوضة دي، عشان كده كان دايما ناس كتيرة تشوف نفس شكل الراجل ده، يعني هي مش نفس الشكل بالظبط زي ما كان الراجل، لكن اللي بيشوفه هيئة راجل أو خيال راجل وعينيه خضراء، لأن الراجل ده كان بالفعل كان عينيه خضراء وكان خضرها مميز جدا. طبعا من بعد الموقف ده ماما قررت ان هي خلاص يعني ولا هتحط فيها طيور ولا حيوانات ولا اي حاجة، ابتدت بقى تتصرف في كل الحيوانات اللي كانت موجودة دي، يعني اللي بقت تذبحه واللي بقت تجحته واللي بقت تهادي بيه. المهم طبعا ان كلنا قررنا ان مفيش اي حد هيدخل المكان ده تاني لاي سبب من الاسباب. موقف تاني بقى بس يعني مؤثر شوية، احنا اصلا في ناس جيراننا ناس بسطاء يعني كده، كان عندهم شاب ابنهم يعني اسمه وسيم، كان في الثلاثينات كده وكان متجوز. للاسف الشاب ده توفى يعني في حادثة صعبة قوي. كان اصلا ماشي في الشارع، والشارع ده اخره بيت بيتهد، كانوا بيهدوا البيت وطبعا بيستخدموا البولدوزر اللي هو هد البيت. فطبعا يعني ساعة القضاء بيعمل بصر زي ما بيقولوا، وما تفهموش ايه اللي حصل، هل هو اتكعبل، هل هو وقع، هل هو يعني مش عارفين ايه اللي حصل بالظبط. المهم البولدوزر ده رجع لورا وللأسف برضو خبطه وقتله يعني. فوسيم ده اصلا لما كان عايش كان بيحب قوي ولد اسمه عبده، في ولد كان صغير طفل كده، كان من أسرة فقيرة جدا، وكانت ساكنة كده في أوضة فوق سطوح، بس كان وسيم ده يحبه جدا، وكان يعني كان خير قوي مع الأسرة دي وبيساعدهم ماديا وكده، وكان بيحب الولد الصغير ده قوي اللي اسمه عبده ده. فكان دايما كمان وسيم يروح جايب كورة وينده على عبده ده لما الدنيا تليل كده، ويقول له تعالى يا عبده انزل العب معايا. فكان فعلا عبده ينزل يلعب معاه كورة. بعد بقى حادثة وسيم دي أهل الشارع ابتدوا يسمعوا في نفس التوقيت اللي كان وسيم بيلعب فيه كورة مع عبده، ابتدوا يسمعوا نفس صوت وسيم بينده على عبده وبيقول له انزل يا عبده نلعب مع بعض الكورة، وكانوا بيسمعوا فعلا صوت الكورة. صوت الكرة بقى عمالة تتخبط في الأرض وكأنه هو بيشوطها برجله فوق وتحته، وكأن بالظبط وسيم واقف يلعب كرة في الشارع. لما حصل حالة بقى هلع في الشارع يعني الناس بقت خايفة جدا، وقالوا بقى ده روح وسيم، ده روح وسيم، يعني طبعا الناس خافت قوي إنها تسمع صوت وسيم وتسمع صوت الكرة كل يوم في الشارع. بس للأسف بقى الولد الصغير اللي كان اسمه عبده ده ابتدى يشوف وسيم كتير في الشارع وبيسمعه فعلا بينده عليه، وبيبقى عايز يخرج من البيت كل شوية عشان يروح له، وكان يقعد يقول يا ماما وسيم بينده عليا، انا شايفه هو واقف قدامي. وفي مرة من المرات كان واقف فوق السطوح في بيتهم يعني جنب اوضتهم اللي ساكنين فيها، فكان هينط من فوق السطوح علشان ينزل لوسيم ده شايفه في الشارع. وطبعا مامته جالها حالة هلع واتجننت على ابنها، وقال لها يا ماما هو وسيم واقف يندهلي، هو عايز يلعب معايا الكورة، لدرجة ان مامته فكرت ان هي تبقى تربطه من ايديه ورجليه بحبل وتقعده في البيت عشان ما يخرجش. واخر بقى حاجه قدروا يتوصلوا لها عشان يحموا الولد يعني من الخطر، ان هم يسيبوا البلد كلها ويمشوا. هم اصلا ما جالوش من بلدنا، هم كانوا من الصعيد. ففعلا عبده ده واهله سابوا البلد وسابوا المكان كله ورجعوا بلده. حصل بقى موقف لاختي الكبيره جوه بيت وسيم ده برضو. كانت اختي من سن اخت وسيم، يعني كانوا صحاب ومن سن واحد وكده. وكان في الوقت ده تقريبا العيد، والبنات بقى بيلعبوا مع بعض ولابسين لبس العيد الجديد وكده، وكانوا طالعين عند اخت وسيم، يعني شقة اخت وسيم. فاختي وهي طالعة على السلم مع البنات وكده وعمالين يلعبوا، اختي لقت حد او ايد بتشدها من الجيبة بتاعتها، شدت الجيبة بتاعتها لغاية ما وقعتها قلبتها على ظهرها، ويدوب لسه بتقوم لقت ايد تانية شدتها من ضفيرتها ووقعتها تاني. طبعا اختي ساعتها فضلت تصرخ تصرخ تصرخ، وقالت لهم على الحكاية دي طبعا، ان حد وقعها يعني وحد شدها من هدومها وشعرها، وطلعت طبعا جري من البيت. موقف بقى حصل لي انا وانا طفلة برضو، كان عمري حوالي 6 سنين. اصلا عيلة بابا وعيلة ماما ما كانوش موافقين على جوازتهم وكده، وكان حاصل بينهم مشاكل كتير، بس يعني النصيب ان هم اتجوزوا. فلما اتجوزوا ماما طبعا سكنت في يعني بيت اهل بابا وكده، فكانوا اهل بابا بيضايقوها وكده، فماما قالت لا انا مش قادرة اعيش ولازم ناخد بيت بره. المهم اخدوا فعلا بابا يعني اخد لنا بيت بره بعيد عن بيت جدي. فبعد بقى ما عيشنا فترة في البيت ده، كانت ماما حامل في أخويا الصغير. إحنا كنا 5 أخوات وماما حامل في أخويا الصغير. ففي الوقت ده بابا جاله فرصة عمل إن هو يشتغل برا مصر، يعني كان عايز يروح ليبيا. جاله فرصة عمل هناك، قال يعني الحال أحسن شوية. ماما قالت له يعني أنت هتسيبنا هنا، وطبعا أهلك بعيد وأهلي بعيد، وهسيبني ازاي يعني لوحدي هنا بالعيال وكده. فبابا قال لها يعني معلش احنا دلوقتي بنمر بضائقة مادية ومحتاجين فلوس وكده، ومحتاجين ان احنا ايه يعني نظبط حياتنا شوية. فانا بإذن الله يعني هسافر سنة سنتين كده وربنا يحلها، وبس الأزمة تفك وارجع تاني. فلما ماما جت تولد بقى اخويا الصغير، الجيران يعني ساعدوها، جابوا لها الدايه ومش عارفه ايه، وكانت ساعتها يعني حالتنا الماديه حتى مش عارفين نجيب لماما يعني حاجه يعني تتقود بيها زي ما بيقولوا، يعني كانت محتاجه تغذيه وكده. لكن الحمد لله بعض الجيران كانوا يعني ايديهم معانا وكده، والحمد لله ساعدونا وكانوا بيجيبوا لنا حاجات وكده. البيت اللي احنا كنا فيه كانت ماما اوضتها جواها اوضه تانية، يعني في اوض كتيره في الشقه عادي، لكن اوضه النوم بتاعت ماما يعني جواها اوضه تانية، جواها باب لاوضه تانية. والاوضه دي كانت ضلمه على طول وحاطين فيها كراكيب وكده، ما حدش بيستعملها. وفي الليله دي كنا في الشتاء، وكان في بقى صوت برق ورعد جامدين جدا جدا، يعني كانت حاجه مرعبه. وفي الوقت ده بقى كنت انا واختي صاحيين، وماما كانت نايمة هي والبيبي اللي لسه والداه، وبقية اخواتي نايمين، ما كانش فيه بس صاحي اللي انا واختي. وكنا قاعدين مع ماما في نفس الاوضة، يعني الاوضة كانت كبيرة وفيها سراير لينا وكده، فكنا قاعدين على السرير نلعب ونهزر وكده. وفجأة بصينا انا واختي لقينا الاوضة اللي هي المفروض ضلمة على طول، الاوضة دي حتى عايزة اقول لكم ما فيهاش شباك وما كانش حد بينورها نهائي ولا بيفتح بابها. والله العظيم ثلاثة لقينا باب الأوضة بيتفتح وبيطلع منه نور غريب جدا، مش فاهمين ايه مصدره ولا النور ده جاي منين. وبعد كده لقينا راجل خارج لنا من الأوضة دي، كان راجل سبحان الله عامل مثلا زي الشيخ، راجل عجوز كبير ولابس أبيض في أبيض، وكانت لحيته طويلة ويعني مغطية نص وشه. هو شكلا ما كانش يرعب خالص، بالعكس ده كان شكله جميل، يعني قلنا ده ايه، ده ملاك ولا جن مسلم ده ولا ايه، مش فاهمين طبعا مين الشخص اللي خارج من الأوضة. فبس طبعا احنا كأطفال ساعتها كنا مرعوبين جدا، كنا خايفين قوي قوي منه يعني. فالراجل ده ابتدى يقرب علينا، وهو بقى مش بيمشي على الأرض، وهو زي ما يكون بيتحرك كده سحب على الأرض، بيطير كده على الأرض، وعمال يقرب على السرير اللي احنا فيه، اللي احنا قاعدين عليه يعني أنا وأختي. وكنا ساعتها من رعبنا بقى، احنا الاتنين شايفين المشهد، يعني مش عايز اقول لكم مثلا ان انا شفت حاجة واختي شافت حاجة، لا احنا الاتنين شفنا نفس المواصفات في نفس الوقت. فساعتها خفنا جدا، وابتدينا نغطي وشنا بالبطانية، نبص نلاقي البطانية عمالة تتسحب من على وشنا، وزي ما يكون الراجل ده بيسحبها بس مش هو اللي بيسحبها، يعني الراجل ده ما كانش مدد ايده ناحيتنا خالص، كان واقف بس بيتحركش نهائي، لكن كل ما نحط البطانية على وشنا من الخوف نلاقي حاجة بتشد البطانية تاني عن وشنا. بعد حوالي 10 دقايق بصينا لقينا الشيخ ده اختفى تماما من الأوضة. طبعا احنا الأول كنا عايزين نصرخ عشان ماما تصحى يعني وتشوف اللي احنا شايفينه، ما كناش قادرين نصرخ نهائي انا واختي، كان صوتنا متحاش خالص. فاول ما الشيخ ده اختفى بصينا لقينا صوتنا طلع، وقدرنا يعني نصرخ ونصحي ماما وكده. ماما صحيت على صوتنا طبعا، وقالت في ايه وحصل ايه. طبعا انا واختي حكينا لها بالنص على اللي احنا شفناه، وكلامي زي كلامها بالظبط، شفنا احنا الاتنين نفس الموقف ونفس الشخص ونفس المواصفات وكده. فساعتها برضو ماما ما صدقتنيش، وقالوا برضو ان احنا بيتهيأ لنا، كنا بنحلم برضو اي حاجة من اللي بيقولوها لنا دي. لكن سبحان الله، زي ما يكون الشيخ ده دخل بيتنا ببشرة خير، بشرة جميلة جدا. تاني يوم احنا اصلا عيلة ماما يعني كانت تقريبا مقطعاها بعد ما اتجوزت بابا وكده، عشان كان في مشاكل بين العيلتين، كانت تقريبا عيلة ماما مقطعاها تماما. فاللي حصل حاجة غريبة جدا، لقينا عيلة ماما من غير اي سابق مقدمات جايبين عربيات محملة من خيرات ربنا كلها، وجايين يزوروا ماما في بيتها. طبعا عشان كانت لسه والده اخويا كده، كان عمره ما فيش 3 ايام، ربنا نزل طبعا الهدايه في قلوبهم وكده، ورضوا على ماما. احنا اصلا اهل ماما كانوا مرتاحين ماديا، كانوا اصلا فلاحين وعندهم اراضي وعندهم اطيان وعندهم مواشي وكل حاجه، يعني مثلا جابوا عربيه مثلا مليانه خرفان ومعيز وطيور وحاجات كده، اقفاص فاكهه قد كده، بطيخ، يعني كل ما تتخيلوه، حليب، كل ما تتخيلوه جابوها لها، وادوا لها فلوس كتيره جدا، واشتروا لها اجهزه كهربائيه. يعني فجأة كده لقينا حاجة غريبة حصلت قدامنا. في نفس اليوم يشاء ربنا ان نلاقي تلغراف جاي من بابا. بابا اصلا في الفترة اللي كانت فاتت دي كان برضو لسه ما اشتغلش كويس قوي، ولسه يعني الفلوس يعني ما كترتش معاه ولا حاجة، وما كانش بيبعت لنا اي حاجة من بعد ما سافر. ففجأة سبحان الله لقينا بابا بعت لنا فلوس وتلغراف بيقول لنا، يعني بيكتب لنا فيه الحمد لله انا اشتغلت ولقيت شغل مناسب، والحمد لله هنتظم في اني ابعت لكم كل شهر مبلغ محترم. وبصينا لقيناه بعد كده بقى عمال يبعت لنا هدايا وهدوم واجهزه كهربائيه ولعب، ومش قادره اوصف لكم بقى سبحان الله الحال اتبدل ازاي. الحمد لله طبعا على كل حال، كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. بس أنا الحاجة الوحيدة اللي نفسي أشوفها هو الشيخ ده، حقيقي نفسي أوي أشوفه تاني، مش عارفة ليه. هكتفي بقى بالمواقف اللي حكيتها لكم دي النهاردة، وعلى وعد إني هحكي لكم مواقف كتيرة جدا تانية بإذن الله في الجزء الجديد من حدث بالفعل. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبإذن الله في الجزء 33 من حدث بالفعل هكمل لكم مواقف صديقتي زيزي. ولو أي حد من حضراتكم حصل له موقف وعايز ينشره في حلقات حدث بالفعل، يا ريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، ويا رب نتقابل دايما على كل خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.